نعم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال الإمام أبو محمد الرازي رحمه الله تعالى: وسألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه سفيان الثوري وشريك عن الأعمش عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين قال: ورواه أيضا عيسى بن يونس وأبو معاوية وابن نمير عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه زائدة عن الأعمش عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء عن بلال رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لهما: فأي هذا الصحيح؟ قال أبي: الصحيح من حديث الأعمش عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن بلال بلا كعب. قلت لأبي: فمن غير حديث الأعمش؟ فمن غير حديث الأعمش؟ قال: الصحيح ما يقوله شعبة وأبان بن تغلب وزيد بن أبي أنيسة أيضا عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن بلال بلا كعب. وقال أبي: الثوري وشعبة أحفظهم. قلت لأبي: فإن ليث ابن أبي سليم يحدث فيضطرب، يحدث عنه يحيى بن يعلى عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في المسح. ورواه معتمر عن ليث عن الحكم وحبيب بن أبي ثابت عن شريح بن هانئ عن بلال عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو زرعة: الصحيح حديث الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب عن بلال. قال أبي وأبو زرعة: ليث لا يشتغل به في حديثه مثل ذي كثير هو مضطرب الحديث. قلت لأبي زرعة: أليس شعبة وأبان بن تغلب وزيد بن أبي أنيسة يقولون عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن بلال بلا كعب؟ قال أبو زرعة: الأعمش حافظ، وأبو معاوية وعيسى بن يونس وابن نمير وهؤلاء قد حفظوا عنه. ومن غير حديث الأعمش الصحيح عن ابن أبي ليلى عن بلال بلا كعب. ورواه منصور وشعبة وزيد بن أبي أنيسة وغير واحد، إنما قلت من حديث الأعمش. طيب، ما جنس العلة هنا؟ لعلكم تصورتم كيف جاءت الرواية في هذا الحديث. دعونا نستعرضها. أولا، سفيان الثوري وشريك يرويان هذا الحديث عن الأعمش عن الحكم ابن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسعى للخفين، فيكون مدار الحديث على من؟ على الأعمش. ممتاز. إذا حددنا المدار نبدأ نفهم بشكل أرتب. فمدار الحديث على الأعمش، الثوري وشريك يجعلانه من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال من غير واسطة، وعيسى بن يونس وأبو معاوية وعبد الله بن نمير هؤلاء الثلاثة يرونه عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال، يعني أنهم يزيدون في الإسناد من كعب بن عجرة. إذن هذا إسناد ثاني بزيادة كعب بن عجرة، زائدة رواه عن الأعمش عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء عن بلال، فما الذي حصل؟ هذا إسناد ثالث، أليس كذلك؟ ما الذي حصل؟ جعل البراء بدلا من كعب بن عجرة. نعم. أبو حاتم لما نظر في هذه الأسانيد الثلاثة رجح ماذا؟ رجح رواية سفيان الثوري. لماذا؟ لأنهم يرون أن سفيان الثوري غاية في الحفظ والإتقان، يعني يتميز عن غيره، حتى وإن كان الذي يختلف معه من الأئمة الكبار كشعبة، لكنهم يرون أن الثوري أحفظ من شعبة، وشعبة هو شعبة، لكن مع ذلك يجعلون الثوري فوق شعبة. فلهذا السبب أبو حاتم رأى أنه من رواية ابن أبي ليلى عن بلال من غير واسطة كعب. بطبيعة الحال سيكون هناك بعض القرائن الأخرى عند أبي حاتم في مثل هذه الحال، وإلا فأبو حاتم يأخذ بأي شيء؟ يأخذ بالإسناد الزائد. لكن لو نظرنا في التخريج وجمعنا الطرق وجمعنا كلام الأئمة سنجد أن هناك ما يدل على أن عبد الرحمن بن أبي ليلى يروي هذا الحديث عن بلال بشكل جعل هذا مؤثرا على رؤية أبي حاتم لهذا الاختلاف. لكن كما سنلاحظ أن أبا زرعة خالفه، وهما إمامان يعني متقاربان في المكانة العلمية، فأبو حاتم يصحح هذا بلا زيادة كعب، أبو زرعة يأخذ بالإسناد الزائد كما سيأتي. أبو حاتم حينما صحح هذا الإسناد من رواية ابن أبي ليلى عن بلال قال هذا من حديث الأعمش، يعني قيده بحديث الأعمش وليس على الإطلاق، لذلك يقول قلت لأبي فمن غير حديث الأعمش، فذكر أيضا أن شعبة قد روى هذا الحديث عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن بلال بلا كعب. طيب صار عند أبي حاتم الآن قرينة أيدت حكمه الأول أو لا؟ صار عنده قرينة، ما هي؟ الأعمش تابعه من؟ تابعه شعبة وأبان بن تغلب وزيد بن أبي أنيسة. إذن صار الآن النظر قد انتقل بالنسبة للمدار من الأعمش إلى من؟ ممتاز، أنا أبي كذا، يعني لما نكون نفهم كذا بسرعة جيد. صار المدار الآن من هو؟ الحكم بن عتيبة. يعني صار عندنا في هذا الحديث مداران، المدار الأول الأعمش والمدار الثاني الحكم بن عتيبة. قد يقول قائل ممكن هذا؟ نقول نعم، لأن كل راوي يحصل عليه اختلاف نعده مدارا، حتى لو اختلف على سفيان الثوري، لو كان تلاميذ سفيان الثوري اختلفوا سنجعل سفيان الثوري مدارا، فيكون عندنا سفيان الثوري مدار والأعمش مدار والحكم بن عتيبة مدار، فكل راوي يحصل عليه اختلاف في الطرق نعده مدارا، ثم نبدأ نمحص هذا الاختلاف ما الذي يصح منه. فالآن عرفنا ما الذي يصح عند أبي حاتم من حديث الأعمش، أنه من رواية ابن أبي ليلى عن بلال من غير واسطة كعب. كيف وصل أبو حاتم إلى هذه النتيجة؟ بمتابعة شريك لسفيان الثوري، هذا شيء. والشيء الآخر أن سفيان الثوري حافظ ومتقن وله مزية في هذا تميزه عن غيره. والشيء المهم أن رواية شعبة وأبان بن تغلب وزيد بن أبي أنيسة للحكم بن عتيبة تدل على صحة ما رواه سفيان الثوري عن الأعمش، أي أنه من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال من غير واسطة كعب. هذه هي رؤية أبي حاتم الرازي، وهذه من المسائل التي يسع فيها الخلاف. أنا قلت لكم أن بعض المسائل يسع فيها الخلاف، لماذا؟ لأن الترجيح فيها يكون اجتهاديا وظنيا ودقيقا، وما دمنا نعذر الأئمة الكبار في مسائل الأحكام أيضا نعذر علماء الحديث في مثل هذه المسائل الدقيقة لالتباس الحق فيها عليهم، وإلا في الحق لا يتعدد لا شك، يعني لا بد أن يكون أحد الأمرين هو الصواب، ما يكونان كلهما صواب إلا بقرينة، وإلا فلا بد أن يكون عبد الرحمن بن أبي ليلى إما أخذه عن بلال مباشرة، وإما أن يكون أخذه عن كعب بن عجرة أو عن واسطة أخرى عن بلال، ما يمكن يكون غير أحد هذين الاثنين إلا إذا كان هناك قرينة تدل على ماذا؟ تدل على أنه أخذ عن بلال مباشرة وأخذ عنه بواسطة. كيف يمكن يكون هذا؟ نقول هذا ممكن يكون أول مرة سمع الحديث عن بلال بواسطة ثم لقيه فأخذ عنه، فيحدث مرة بوجود الواسطة ومرة بغير وجود الواسطة، لكن هذا قد يعترض عليه بأي شيء، بأنه ما الذي يلجئ الراوي إلى التحديث بالحديث نازلا وهو عنده عالي؟ لماذا يرويه عن كعب بن عجرة عن بلال وهو عنده عن بلال مباشرة؟ نقول صحيح هذا يعني لا يمكن أن يكون مقبولا إلا إذا وجد سبب. طيب هل يمكن أن يوجد سبب؟ نقول نعم قد يوجد سبب. كيف؟ سأذكر لكم مثالا، معلش يعني نحن ما زلنا في علم العلل، صحيح الوقت ضيق ولا نستطيع نأخذ 50 مسألة كلها، لكن يهمني أن نفهم. فيمكن كلنا نتذكر حديث عثمان رضي الله تعالى عنه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث مشهور، الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، لكن حينما تفتحون على صحيح البخاري في أبواب فضائل القرآن تجدون أولا أنه جاء برواية شعبة، أول مرة جاء برواية شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن اللي هو السلمي: فذاك الذي أقعدني مقعدي هذا، يعني هذا الفضل هو الذي جعلني أجلس لإقراء الناس. ذكروا في ترجمته أنه مكث في مسجد الكوفة 70 سنة وهو يقرئ الناس، صبر جلد 70 سنة وهو جالس لإقراء الناس، كله بسبب احتسابه الأجر الذي رآه في هذا الحديث. بعده أورد البخاري رواية سفيان الثوري لهذا الحديث. سفيان الثوري شعبة قرينان، في الغالب أنهما يشتركان في كثير من الشيوخ، فسفيان أيضا روى هذا الحديث عن علقمة بن مرثد اللي هو شيخ شعبة، لكن جعله من رواية علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي مباشرة بدون واسطة سعد بن عبيدة، يعني شعبة يجعله عن علقمة عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي، سفيان الثوري لا، يجعله عن علقمة عن أبي عبد الرحمن السلمي مباشرة. طيب إذن ما هو الفارق بين رواية شعبة والثوري؟ زيادة راوي في الإسناد وهو سعد بن عبيدة، وأنا قلت لكم إن الزيادة في الإسناد في مثل هذه الحال مهمة عند علماء الحديث إذا كان الموضع بالعنعنة، والبخاري وجد أن هذا الموضع ليس فيه تصريح بالسماع، يعني لو قال علقمة بن مرثد سمعت أبا عبد الرحمن السلمي حسم الأمر بأي شيء؟ بأننا تحققنا من أن العنعنة هنا لا تؤثر، لأن علقمة بن مرثد سمع هذا الحديث من أبي عبد الرحمن السلمي. لكن لما جاءت الرواية بصيغة عن، وفيه رواية لشعبة تقول فيه واسطة هنا في مكان عن فيه راوي اسمه سعد بن عبيدة، هذا الذي جعل البخاري يقدم أولا رواية شعبة ثم بعد ذلك يأتي برواية سفيان الثوري. سفيان الثوري مثل ما قلت لكم حافظ، وهم يقدمون على شعبة في الحفظ والإتقان، لكن المشكلة الآن أنهما جبلان تناطحا. نأخذ بقول شعبة أو نأخذ بقول سفيان الثوري؟ قول شعبة يؤيده التقعيد عند المحدثين، وهو الأخذ بالإسناد الزائد. رواية سفيان الثوري يؤيدها الحفظ والإتقان. ولهذا نجد الاختلاف بين العلماء حينما نظروا في هذا الحديث، فمنهم من يقدم رواية سفيان الثوري. وحتى هذا الحديث من الأحاديث التي انتقدها الدارقطني على البخاري، يقول الحديث فيه اختلاف. طيب يا الدارقطني أنت وش سويت؟ أنا ما أقول هذا الزرام بالدارقطني، لكن نقول تنتقد على البخاري ماذا؟ تنتقد عليه أمر هو ذكره قبلك. البخاري ما ترك رواية سفيان الثوري، جاء بها، جاء برواية شعبة وجاء برواية سفيان الثوري، بمعنى أنه إن كان هذا الصواب فقد أخرجته، وإن كان هذا هو الصواب فقد أخرجته، فأخرج كلا الروايتين. لكن هل يمكن أن يقول قائل يعني البخاري متردد أو ماذا؟ قل لا، في سبب. لذلك أنا قلت لكم يعني أنه إذا كان هناك سبب يدعو الإنسان لأن يحدث بالحديث نازلا وهو عنده عالي فلا بأس. فسفيان الثوري روى هذا الحديث كما قلت لكم عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هكذا. هل يمكن أن نلتمس سببا في ما لو قلنا إن الحديث قد رواه علقمة عن أبي عبد الرحمن السلمي؟ لأن هذا الذي مال إليه بعض الحفاظ، وهذا الذي أكده الحافظ بن حجر حينما قال إن علقمة بن مرثد سمع هذا الحديث بواسطة سعد بن عبيدة ثم سمعه من أبي عبد الرحمن السلمي مباشرة. فهنا يأتي الاعتراض الذي قلته، وهو أنه إذا كان هكذا فلماذا يذكر سعد بن عبيدة؟ خلاص يروح للطريق الأسهل، يحدث به عن أبي عبد الرحمن السلمي مباشرة. طيب هذا إذا كان حاصلا بهذه الصورة، فهل يمكن أن يكون ذكر سعد بن عبيدة في الإسناد يعني ترف أو لا داعي له؟ هل يحضر أحد منكم جواب لمسه من خلال الكلام اللي قلته؟ أنا ذكرتكم الصورة كما هي في صحيح البخاري في هذا الشكل، هل بدأ لكم شيء؟ أي يمكن، وأنا في كلامي ذكرت أشياء لكن يمكن ما ركزت عليها. ففي رواية شعبة قال أبو عبد الرحمن السلمي فذاك الذي أقعدني مقعدي هذا، هذه الزيادة ما جاءت في رواية من؟ في رواية سفيان الثوري. فإذا اختلف سياق الحديث صار كأنه حديث آخر، يعني كأن البخاري أورد رواية شعبة لأجل أن يأتي بالحديث تاما بما فيه قول أبي عبد الرحمن السلمي فذاك الذي أقعدني مقعدي هذا. وهذا يفيد في مسيرة عملية عند علماء السلف وفائدة تربوية كما لا يخفى علينا. رواية سفيان الثوري ما جاءت فيها هذه الزيادة، فلذلك إذا كان في أحد السياقين شيء من الاختلاف، خاصة الاختلاف الذي ينبني عليه شيء، فإنهم يعدون هذا كأنه حديث مستقل، مثل ما وجه العلماء حديث الفأرة إذا وقعت في السمن. الحديث أشهر طرقه رواية من رواه عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تقع في السمن فقال صلى الله عليه وسلم ألقوها وما حولها. لكن جاء معمر بن راشد فرواه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تقع في السمن فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها. هنا نجد بعض أهل العلم رجحوا رواية من رواه عن الزهري على الوجه الأول، يعني من حديث ابن عباس عن ميمونة، وهذا مال إليه البخاري فأخرج في صحيحه هكذا، وتبعه تلميذه الترمذي، وهذا الذي مال إليه أبو حاتم الرازي، وأعلوا رواية معمر. لكن الإمام أحمد محمد بن يحيى الذهلي قال كلا الحديثين صحيح، هذا صحيح وهذا صحيح. لماذا؟ عدة أمور، لكن أهمها فيما يتعلق بموضوع الشاهد أن سياق معمر اختلف عن سياق الباقين الذين رووا الحديث عن الزهري. سياق معمر فيه زيادة ماذا؟ إن كان جامدا، وهذا تقييد لذاك الإطلاق الذي في حديث ميمونة، لأن إذا كان جامدا صحيح أنك إذا ألقيتها وما حولها خلاص تكون أمنت من أن تكون بقية أجزاء السمن قد أفسدتها هذه الفأرة. لكن إذا كان مائعا فالفأرة ستفسده لأنها ستسبح فيه وتجول فيه كله. فإن كان جامدا ألقوها وما حولها، معنى هذا أنه إذا كان مائعا فإنها تكون قد أفسدته. فاختلف الحكم الآن، فقالوا هذه رواية معمر فيها زيادة على ذاك الحديث فصارت كأنها حديث مستقل. إذن ننتبه لهذه القضية، وهي أن الراوي يمكن أن يحدث بالحديث نازلا وهو عنده عالي، لكن إذا كان هناك سبب. الأسباب قد تتعدد، نحن نتلمس السبب، فوجدنا السبب في رواية شعبة والثوري وجود الزيادة في قول أبي عبد الرحمن السلمي، هذا سبب. ثم حتى لو لم يكن هذا السبب مقنعا فإن التقعيد عند علماء الحديث وهو الأخذ بالإسناد الزائد يؤيد رواية شعبة، فهذه زيادة في موضع العنعنة. ومثل ما شفتوا مثلا مر معنا أن أبا زرعة يأخذ بالإسناد الزائد، حتى في هذا الحديث الذي معنا أبو زرعة ماشي في التقعيد، أخذ بإيش؟ أخذ بالإسناد الزائد، فرجح رواية من رواه بزيادة كعب بن عجرة في هذا الإسناد. لكن هذه من المسائل التي تقبل الخلاف كما قلنا، خاصة بوجود هذه الرواية عن الحكم بن عتيبة، وهي رواية شعبة وأبان ابن تغلب وزيد ابن أبي أنيسة، فهذا بلا شك أنه يعطي مزيد طمأنينة لما رجحه أبو حاتم، لكن لا يزال للمجال أو للاجتهاد في هذه المسألة مجال لإعذار أبي زرعة رحمه الله تعالى فيما ذهب إليه. ماذا قال أبو حاتم؟ قال الثوري وشعبها أحفظهم، يعني أنهما قد اتفقا، فكيف وقد أيدهما أيضا شريك في روايته المؤيدة لسفيان الثوري، وأبان بن تغلب وزيد بن أبي أنيسة في تأييدهما لرواية شعبة رحمه الله. لا شك أن هذا القول له قوته بلا شك. ليث بن أبي سليم صحيح أن ليث بن أبي سليم ضعيف الحديث، فإذا خالف فإنه لا يعتد بمخالفته لأنه يضطرب في الحديث وحاله معروفة عند من نظر إليها. فهو حدث بالحديث عن يحيى بن يعلى عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال، وزاد فيه عن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، لكن ليث بن أبي سليم عرفنا حاله. ويمكن من أنواع الاضطراب عنده أنه روى الحديث على وجه آخر، فرواه عن الحكم وزاد معه حبيب بن أبي ثابت وجعل بدلا من كعب بن عجرة شريح بن هانة، فهذا اختلاف آخر، لكن الكلام فيه سهل جدا ما دام أنه من رواية ليث بن أبي سليم، فيستراح من رواية ليث بن أبي سليم. أبو زرعة لما قال الصحيح حديث الأعمش، يعني الصحيح من حديث الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب عن بلال، عرفنا أن أبا زرعة أخذ بالقاعدة عند المحدثين وهي الأخذ بالإسناد الزائد، فلا عتب عليه في هذا. أكد أبو حاتم وأبو زرعة بأن ليثا لا يشتغل بحديثه لأنه مضطر بالحديث. يقول ابن أبي حاتم هنا قلت لأبي زرعة، يعني الآن يريد أن يناقشه في اختلاف ترجيحه عن ترجيح أبيه أبي حاتم، قلت لأبي زرعة أليس شعبة وأبان بن تغلب وزيد بن أبي أنيسة يقولون عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن بلال بلا كعب؟ يعني لماذا أنت رجحت الرواية التي فيها زيادة كعب؟ قال أبو زرعة الأعمش حافظ، يعني لو كان متكلما فيه يمكن نقول إنه قد أخطأ بزيادة كعب بن عجرة، لكن الأعمش حافظ. وأبو معاوية وعيسى بن يونس وابن نمير وهؤلاء قد حفظوا عنه، يعني هؤلاء كلهم قد خالفوا سفيان الثوري. إذن لاحظوا أن هناك فرقا بين أن يكون المخالف واحدا وبين أن يكون المخالف عددا. تذكرون قلت لكم أننا ننظر في الاختلاف على الراوي، هل هو إيش أو إيش؟ هل هو منه أو عليه؟ فالآن الاختلاف هذا على الأعمش منه أو عليه؟ عليه. لا بل منه، الاختلاف هنا من الأعمش. لماذا؟ لأن هذا ثابت عنه وهذا ثابت عنه، هذا من رواية اثنين سفيان الثوري وشريك، ويمكن أنا والله ما نظرت في التخريج، لكن يمكن يكون في التخريج أيضا أن هناك من تابعهم، فهذا كله يدلنا على أن هذا قد قاله الأعمش، هذه الرواية قد قالها الأعمش، والرواية الأخرى أيضا قد قالها الأعمش وهي رواية أبي معاوية وعيسى بن يونس وابن نمير، هؤلاء الذين رووا الحديث عن الأعمش فزادوا كعب بن عجرة. أبو معاوية هذا له بالأعمش اختصاص، يعني أنه ممن أطال ملازمة الأعمش، فروايته عن الأعمش لها مزية، فكيف وقد عاضدته رواية عبد الله بن نمير؟ عبد الله بن نمير هذا أيضا إمام حافظ قريب من سفيان الثوري، فكيف وقد أيدتهم رواية عيسى بن يونس؟ عيسى بن يونس وإن لم يكن في الحفظ والإتقان مثل أبي معاوية ومثل عبد الله بن نمير، لكن الآن هو يعني أقل أحواله أنه صدوق، فأيدت روايته رواية هذين، فدل هذا على ثبوت هذا الوجه عن الأعمش. إذن هذا الوجه ثابت عن الأعمش وهذا ثابت عن الأعمش، إذن صار الأعمش هو الذي يحدث مرة بهذا الحديث مرة هكذا ومرة هكذا. طيب ماذا نقول عن هذا التصرف من الأعمش؟ هل نقول إنه مضطرب أو ماذا؟ يا أخوة نبيكم ترى هذا العلم يحتاج إلى شيء من الاجتهاد، وليس عيبا أن يجتهد الواحد، نحن في مجال تعلم. طيب في أسباب العلة التي ذكرناها في أول يوم تذكرون قلنا كسل الراوي صح؟ يعني ما يكون بحكم العادة والجبلة أن الراوي قد يكسل، فمرة يحدث بالحديث في مجلس تاما ومرة قد يكسل فيذكره ناقصا، لكن أظن أني نبهتكم أن الكسل ليس المقصود به خمول النفس. نعم هو هذا أحد أنواع الكسل، لكن الكسل أعم من هذا عند المحدثين، فيدخل في الكسل لو حدث الراوي بالحديث جوابا للسؤال، لأنه ما قصد الإتيان بالحديث تاما كما يصنعه في مجالس التحديث، وإنما جواب السؤال يحصل فيه شيء من الاختصار. كذلك أيضا ما يكون على سبيل المذاكرة، هذا يعني فيه شبه أو نوع من الكسل. كذلك ما لو حدث بالحديث على سبيل الفتية وما قصد التحديث به في مجالس التحديث، أو أورد الحديث على سبيل الوعظ وهو قائم يعظ الناس، أورد الحديث وما قصد التحديث بالحديث ليرويه الناس، وإنما قصد تذكير الناس ووعظهم، وهكذا. هذه كلها يدخلها معنى الكسل. فهنا يكون الأعمش مرة يحدث بالحديث تاما كما في رواية من؟ كما في رواية أبي معاوية وعيسى بن يونس وعبد الله بن نمير، ومرة يحدث بالحديث وقد أصابه الكسل على أي نوع الله أعلم كيف جاءه هذا الكسل، ولكن ما دام حدث بالحديث ناقصا وهو ثابت عنه فنقول إن هذا الصنيع من الأعمش، فالاختلاف منه لا عليه. فالأئمة هنا يقررون هذا المبدأ، ما دام هذا ثبت عن الأعمش وهذا ثبت عن الأعمش إذن يأخذون بالإسناد التام، الإسناد الزائد. هذه هي وجهة نظر من؟ أبي زرعة. ولذلك شوفوا ماذا قال، يقول ومن غير حديث الأعمش، هذا كلام أبي زرعة يتمم كلامه، من غير حديث الأعمش الصحيح عن ابن أبي ليلى عن بلال بلا كعب. إذن هو يقول أنا أنظر للمدار الأول وهو الأعمش، فرواية الأعمش كذا، لما انتقل إلى المدار الثاني وهو الحكم بن عتيبة أليس كذلك؟ نعم الحكم بن عتيبة، لما انتقلنا إلى الحكم بن عتيبة اختلف الأمر. لماذا اختلف؟ قال نظرنا للحكم بن عتيبة وإذا به قد روى الحديث عنه كم واحد؟ أولهم من؟ سفيان. لا الأول سفيان، الأول الأعمش أليس كذلك؟ الأعمش يرويه عن الحكم، الأول الأعمش، ثم شعبة، ثم أبان بن تغلب، ثم زيد بن أبي أنيسة. إذن هؤلاء أربعة، ويمكن لو نظرنا في الحاشية يوجد أيضا غيرهم، لكن دعونا في الأربعة هؤلاء. الأربعة هذولا اختلفوا على الحكم بن عتيبة أو لم يختلفوا؟ اختلفوا. ثلاثة منهم يجعلونه من رواية ابن أبي ليلى عن من؟ عن بلال بلا واسطة. واحد وهو الأعمش يدخل فيه واسطة كعب بن عجرة، إذن صار ثلاثة في مقابل من؟ في مقابل واحد. ماشي هذا؟ متصورينه جيدا؟ طيب هنا قد يتدخل من يقول طيب حتى لو على هذه الصورة ما دام الإسناد معنعنا بين ابن أبي ليلى وبين بلال، ها؟ أليس التقعيد أن نأخذ بالإسناد الزائد برواية الأعمش؟ نقول صح، لكن يبدو أن هناك عند هؤلاء الأئمة شيء أنا لا أستطيع أن أجزم، لكن كأنه مر بي شيء يدل على أن ابن أبي ليلى قد أخذ هذا عن بلال فعلا، إلا أني لا أتذكره الآن. لكن إذا وضعنا هذا الاحتمال نصب أعيننا أنهم ما خالفوا التقعيد حينما الآن نظرنا إلى أبي حاتم وأبي زرعة، وإذا بهما قد اتفقا في هذه الجزئية، وهي أن المحصلة النهائية في الحديث أن الصواب فيه رواية من؟ رواية من يرويه عن ابن أبي ليلى عن بلال بلا واسطة، يعني أبو زرعة وافق في المحصلة النهائية، أبو زرعة خالف فقط في رواية من؟ في رواية الأعمش، يقول من رواية الأعمش كذا، لكن من غير رواية الأعمش نعم الصحيح كذا وكذا. طيب حينما يقول أبو زرعة هذا الكلام، هل نستفيد منه أن هذا رأيه القطعي في الحديث بالمرة، أو في بالنظر إلى الاختلاف على الحكم بن عتيبة الذي يظهر أنه يحكم على الحديث على العموم بأن هذا هو الصواب؟ لأنه لو كان مقيدا برواية الحكم بن عتيبة لبين هذا بشكل واضح وبين. وسنقول في الحكم بن عتيبة كما قلنا في الأعمش قبل قليل، الآن صار الاختلاف منه أو عليه بالنسبة للحكم بن عتيبة، ها؟ عليه أو من؟ لماذا قلنا عليه؟ أيوة، أي أنا بودي توضح وجهة النظر بشكل بين. نحن نقول نحن ننظر في الاختلاف على الراوي الذي عليه المدار، هل الاختلاف منه أو عليه؟ فكيف نستطيع أن نحدد أن الاختلاف منه أو عليه إذا تأكدنا أن هذا الوجه قد قاله فعلا وهذا الوجه قد قاله فعلا؟ نحن قلنا في الأعمش قبل قليل نحن متأكدون من أنه ذكر ذلك الوجه الذي فيه زيادة كعب بن عجرة، وذكر هذا الوجه أيضا الذي ليس فيه ذكر كعب بن عجرة. كيف اهتدينا إلى هذا؟ بتعدد الرواة، مع أن بعضهم يتميز أيضا بمزيد الحفظ والإتقان كسفيان الثوري، فسفيان الثوري تابعه شريك، سفيان الثوري أيضا يعني يقوم مقام المتابعة حفظه وإتقانه، هذا يعطيه مزيد ترجيح. والوجه الذي فيه ذكر كعب بن عجرة رواه ثلاثة، وفيهم من له بالأعمش اختصاص كأبي معاوية، وفيهم من هو حافظ متقن كعبد الله بن نمير، بالإضافة لتأييد عيسى بن يونس لهم. فتأكدنا من أن هذا صادر عن الأعمش، فهل تأكدنا الآن لما نظرنا في الحكم بن عتيبة هل تأكدنا من صدور كلا الوجهين عنه؟ ما تأكدنا. لماذا؟ أيوة، لأن الأعمش قد انفرد بذلك الوجه، لأن الأعمش قد انفرد بذلك الوجه، فما دام أنه قد انفرد بالوجه الذي فيه زيادة كعب بن عجرة صار الشك موجودا، لأنه خالفه ثلاثة ولم يذكر كعب بن عجرة، فإما أن يكون الأعمش هو الذي وهم على الحكم بن عتيبة فزاد كعب بن عجرة، أو يكون لحظة ما يمكن نقول أن الوجه الثاني وهم لأنه ثلاثة رواه عن الحكم بن عتيبة، لكن يمكن نقول أو يكون الحكم بن عتيبة أيضا كان يكسل فمرة يرويه تاما ومرة يرويه ناقصا، لكن بناء على هذا الكلام سيختلف الترجيح، سنرجح ماذا؟ الإسناد الزائد. لماذا؟ لأنه هو التام وهو الذي يدل على النشاط. فلو كان بهذه الصورة ما رجح أبو حاتم هذا الترجيح ثقة ثقة تامة. لماذا أقول هذا؟ لأن أبا حاتم أشد حساسية في الإسناد الزائد من أبي زرعة. الآن نحن واضح لنا أن أبا زرعة يعني مقعد في الإسناد الزائد، فهل ينتابنا شك في أن أبا حاتم ليس كمثله؟ نقول لا، بل أبو حاتم أكثر من أبي زرعة في هذه المسألة. وقد تعجبون إذا قلت لكم إن أبا حاتم يأخذ بالإسناد الزائد حتى ولو كان الذي زاد ضعيفا. عجيب، ممكن هذا؟ نقول نعم. فمرة جاء حديث من وجه فيه زيادة راوي، ومن الوجه الآخر فيه انتقاص هذا الراوي، لكن الوجه الذي فيه زيادة هذا الراوي ما جاء إلا من طريق ابن لهيعة. ابن لهيعة ضعيف عند علماء الحديث. والوجه الآخر الناقص لا، هو من رواية أكثر عددا وأحفظ، فرجح أبو حاتم رواية ابن لهيعة. فتعجب ابنه عبد الرحمن فقال له: كيف رجحت هذا وقد عرفت حال ابن لهيعة؟ يعني لا يخفى عليك يا أبي حال ابن لهيعة أنه ضعيف، فكيف رجحت هذا الوجه؟ قال: إنه قد زاد، وهذا يدل على أنه قد حفظ. يعني يقول ابن لهيعة ما دام ضعيفا الأسهل عليه أن يعني يمشي مثل هؤلاء، يأتي بالإسناد ناقصا، فلما زاد هذه الزيادة هذا دليل على أنه قد حفظ. كذلك في إسناد آخر رجح رواية يحيى بن أيوب الغافقي، وهو متكلم في حفظها أيضا، على رواية من هم أكثر عددا وأحفظ بسبب الزيادة. وفي أمثلة كثيرة أنا ذكرتها في المقدمة، لو نظرتم للمقدمة لما تكلمت على ترجمة ابن أبي حاتم ثم عقبت بالكلام على الكتاب نفسه وذكرت ما فيه من الفوائد، قلت ومن الفوائد التأكيد على الأخذ بالإسناد الزائد، وذكرت عدة مسائل في الحاشية، قلت انظر مسألة رقم ورقم ورقم ورقم. لو نظرتم في هذه المسائل تجدون فيها هذه الأمثلة التي تدل على أخذهم بالإسناد الزائد، وهذه قاعدة مهمة عند المحدثين. وذكرت لكم حديث خيركم أن تعلم القرآن وعلم قبل قليل، أن البخاري أيضا يراعي هذه المسألة، وهي ماشية في التقعيد الذي قلت لكم ينبغي أن تكونوا قد فهمتموه من كتب المصطلح في مبحث المزيد في متصل الأسانيد، الذي خلاصته أنه إذا جاءنا حديث بإسنادين أحدهما فيه زيادة راوي لم يذكر في الإسناد الآخر، فإن المحدثين لا يقبلون، لاحظوا، لا يقبلون الإسناد الناقص إلا بشرطين لا بد من تحققهما معا. لاحظوا، شرطين لا بد أن يتحققا معا، يعني ما يكفي واحد منهما. في أحد منكم يذكر الشرطين أو قد مرت به؟ ما مر عليكم هذا أبدا؟ ها؟ في مبحث المزيد في متصل الأسانيد، تفضل. هذا في الإسناد المعنعن، الكلام على الإسناد المعنعن، لكن في مبحث المزيد في متصل الأسانيد أيوة يعني أنت ما شاء الله عليك يعني تحوم حول الحمى وتكاد أن تقع فيه. طيب، مثل ما ذكر أخونا، لكن أوضح هذا بشكل أوضح، يقول لا نأخذ بالإسناد الناقص إلا إذا توفر فيه شرطان. الشرط الأول أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، أما لو جاءت بصيغة عن لا، لكن إذا كان في موضع الزيادة سمعت أو أخبرني أو حدثني أو حدثنا أو أخبرنا، فإننا قد تحقق عندنا الآن الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون من نقص، لاحظوا، من نقص أكثر عددا أو أحفظ ممن زاد. أما لو صار العكس فإنه يمكن أن يكون قد وهم من هو الذي نقص وصرح بالسماع، فلا يكتفون بالتصريح بالسماع فقط، بل لا بد أن يكون الذي صرح بالسماع أكثر عددا أو أحفظ ممن زاد. إذا تحقق هذان الشرطان أخذ بالإسناد الناقص، وإلا فالأصل الأخذ بالإسناد الزائد، هذا أصل عنده. طيب، هذه المسألة هي التي عليها المعول في كثير من مسائل الحديث، ومن جملة ذلك الخلل الذي وقع عند بعض طلبة العلم في مبحث التدليس، وشوشت عليهم بعض العبارات التي جاءت عن بعض الأئمة، فظنوا أن العنعنة إذا صدرت من مدلس أنها لا ترد إلا إذا تبين من وجه آخر أنه قد دلس. كيف يتبين؟ يقولون إذا جاءنا الحديث مرة عنه ناقصا ومرة عنه زائدا عرفنا أنه قد دلس. قلنا هذه ما تبي فتوى مطوع، هذه واضحة، هذه يفهمها حتى الطفل على ذدي أمه. ولماذا يدوخ المحدثون الناس بالتنصيص على التدليس والمدلسين، وكيفيتكم تدليس ثلاثة، والشعبة لا يأخذ عن الرواة إلا ما صرحوا فيه بالسماع، والكلام هذا كله ما نحتاج هذا كله، ما دام يعني أننا لا نتكلم على التدليس إلا إذا وجدنا الحديث جاء بإسنادين، مرة فيه زيادة ومرة ما فيه زيادة، فيتأكد لدينا أن هذا الراوي قد دلس. هذه حتى في غير المدلس، لو جئنا بقمم الرواة الذين قيل عنهم إنهم لا يدلسون كمنصور بن المعتمر، وحصل عندنا منه مثل هذا، رددنا روايته الناقصة. هذه ما تبي يعني تفريق بين مدلس وغير مدلس. فأنا أعجب من طلبة العلم الذين يشوش عليهم هذا الكلام، كيف يقبلون بسبب الخلل في التقعيد في مبحث المزيد في متصل الأسانيد. هذا لو فهم بشكل جيد ما جاءت العبارة التي ذكرها يعقوب بن شيبة رحمه الله عن يحيى بن معين، جاءت مشوشة فأثرت على كل التقعيد الذي عند المحدثين وكل كلام المحدثين في مبحث التدليس، هذا ما يصير. فمبحث التدليس مبحث دقيق، المدلسون على طبقات، إذا كان المدلس ممن يدلس عن الضعفاء وعرف عن هذا فنرد روايته إذا جاءت بالعنعنة، تبين لنا ولما تبين لنا ما هذا ما هو شغلنا، هذا هو الذي يتحمل التبعة فيه. هذه طريقة أهل العلم في هذا. ولا البخاري حينما يأتيك بحديث فيه عنعنة ثم بعد ذلك يأتي بإسناد فيه التصريح بالسماع بعد ذلك، وأحيانا يعلقه ليدلل على أنه ما أخرج هذه الرواية إلا لأنه تأكد لديه أنه قد حصل فيها التصريح بالسماع. لماذا يصنع البخاري هذا؟ لو كان هذا التقعيد موجودا عندهم ما احتاج البخاري أن يصنع هذا، ولا حصل هذا الكلام أن بعضهم يفرد المدلسين ببعض المصنفات. لا نقول هؤلاء المتأخرون هم الذين أفردوهم، بل من المتقدمين هناك عدد ممن أفردوا المدلسين بالكلام وينصصون على أن فلان هذا يعني تدليسه شديد ولا يدلس إلا عن مجروح، والكلام هذا كله نتركه، وليس من إمام واحد ولا اثنين ولا عشر، عدد من الأئمة كلهم يقعدون في مبحث التدليس. فأنا أقول إن وجدت أن الخلل في فهم هذه القضية في مبحث المزيد في متصل الأسانيد شوشت على أنواع أخرى من علوم الحديث كمبحث التدليس. طيب، إذن جنس العلة في هذه المسألة نأخذها على وجه الاختصار. جنس العلة عرفنا أنه متعدد، فمن زيادة راوي في الإسناد، هذا على رأي من؟ على رأي أبي حاتم. أبو حاتم يعل الرواية التي فيها ذكر كعب بن عجرة ويصوب الرواية الناقصة، فإذن هنا سيكون جنس العلة زيادة راوي في الإسناد، لأن هذه هي الرواية المعلة. عند أبي زرعة العكس، نقصان راوي من الإسناد، لكن طبعا هذا كله مربوط برواية من؟ برواية الأعمش. طيب، إذا انتقلنا لرواية الحكم بن عتيبة أو النظر في الاختلاف على الحكم بن عتيبة، نجد أن جنس العلة ما هو؟ زيادة راوي في الإسناد، زيادة راوي في الإسناد عند الاثنين، عند أبي حاتم وعند أبي زرعة. أيضا من أجناس العلة في هذا الحديث ماذا؟ إبدال راوي براوي، أليس كذلك؟ فيه إبدال راوي براوي، هذا أيضا من أجناس العلة في هذا الحديث، والله تعالى أعلم. طيب، الوسيلة التي أعانت في النظر في علل هذا الحديث، نجد أنها عدة علل. ما هي الوسيلة التي استخدمها هذان الإمامان؟ جمع الطرق، ممتاز. الشيء الآخر، معرفة مراتب الرواة، الأعمش إمام حافظ وله تلاميذ يعرفون مراتب الرواة عنه، منهم الثوري وشعبة، الثوري، هذا بالنسبة للأعمش، الثوري وأبو معاوية. فأبو حاتم نظر للثوري، وأبو زرعة نظر لأبي معاوية، لأن له به اختصاص، هذا يتعلق بمراتب الرواة عن هؤلاء الأئمة الحفاظ. طيب، شيء آخر يتعلق من الوسائل، يتعلق بإيش؟ يتعلق بأحوال الرواة، النظر في أحوال الرواة جرحا وتعديلا. يعرفون أن السفيان الثوري حافظ متقن، صرح بهذا، وشعبة حافظ متقن، قال الثوري وشعبة أحفظهم. إذن هذا من معرفة أحوال الرواة جرحا وتعديلا، يعرفون أن هذين الإمامين حافظان. طيب، ليث بن أبي سليم وش فيه؟ ضعيف. إذن هذا من معرفة أحوال الرواة جرحا وتعديلا. هذه كلها من الوسائل التي أعانتهم في كشف العلة في هذا الحديث. طيب، السبب، سبب وقوع العلة في هذا الحديث، شيخ، ممكن نقول في وسيلة إدراك العلة معرفة من يدور عليه الحديث، ممكن أن نقول في الوسائل معرفة من يدور عليه الحديث، معرفة من يدور عليه الحديث، ممكن. فالأعمش ممن يدور عليه الحديث، نعم. طيب، وش نقول من الأسباب؟ أحسنت، يعني من الأسباب التي يمكن أن تذكر في هذا كسل الراوي، يعني خاصة فيما لو إذا نظرنا للأعمش، قلنا هذا ثابت عنه وهذا ثابت عنه، إذن لماذا حدث به مرة هكذا ومرة هكذا؟ يبدو أنه من باب الكسل. طيب، حينما نأتي للخلاف على الحكم بن عتيبة، الأعمش في مقابل ثلاثة، ورجحوا رواية الثلاثة على رواية الأعمش وهي رواية الناقصة. طيب، ماذا سنقول عن رواية الأعمش؟ ما السبب الذي جعل رواية الأعمش معلولة؟ هو خالف الأكثر، لكن لماذا خالف؟ هل هو من باب الكسل؟ هل هو مثلا من باب التصحيف؟ هل هو من باب جمع الشيوخ؟ يعني الأسباب اللي ذكرناها. ها؟ أي بذكر الزيادة، نعم. أي لا، الكسل في المرة الأولى، لكن المرة هذه ممتاز. إذن السبب العام وهو الخطأ والزلل الذي لا ينفك عن البشر. فالأعمش حافظ متقن، لكن أيضا يجوز عليه الخطأ، فما دام خالفه هؤلاء الثلاثة شعبة وأبان بن تغلب وزيد بن أبي أنيسة، فهذا دليل على أن مخالفتهم لا تدل على أنه قد وهم، والله تعالى أعلم. الترجيح يعني حينما رجح أبو حاتم وأبو زرعة رواية من نقص، بأي قرينة؟ ما هي قرينة الترجيح؟ كثرة العدد، كثرة العدد، صحيح. طيب نأخذ المسألة اللي بعدها. قال أبو محمد الرازي رحمه الله: سمعت أبا زرعة يقول حديث زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم في دخول الخلاء قد اختلفوا فيه، فأما سعيد بن أبي عروبة فإنه يقول عن قتادة عن القاسم ابن عوف عن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وشعبة يقول عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد ابن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس أشبه عندي. قلت: فحديث إسماعيل بن مسلم يزيد فيه الرجس النجس. قال: وإسماعيل ضعيف، فأرى أن يقال الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم، فإن هذا دعاء. طيب دعونا نتصور الآن الاختلاف في هذه المسألة. مدار الحديث على من؟ من هو المدار؟ قتادة، ممتاز، حددنا الآن المدار. نشوف الرواة عن قتادة ماذا قالوا. سعيد بن أبي عروبة جعل الحديث من رواية قتادة عن القاسم بن عوف عن زيد بن أرقم، هذا وجه. طيب شعبة رواه عن قتادة عن النضر بن أنس بدلا من القاسم بن عوف، عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم، هذا الوجه الثاني. عبد العزيز بن صهيب روى الحديث عن أنس لكن من غير رواية قتادة، فصار الاختلاف الآن بين شعبة وبين سعيد بن أبي عروبة. بالنظر لهذا الاختلاف نستطيع أن نحدد جنس العلة. ما هو؟ ما جنس العلة؟ ممتاز، ابدأ الراوي براوي. هل شيخ قتادة هو القاسم بن عوف أو النضر بن أنس؟ طبعا فيه ألوان من الاختلاف أخرى، لكن هذه أهمها، هذه هي التي عليها الكلام. سعيد بن أبي عروبة ليس كشعبة في الحفظ والإتقان، شعبة أحفظ منه، لكن بالنظر لقتادة فقط فسعيد بن أبي عروبة يقدم على شعبة. لأن شوفوا، فيه مسألة حفظ وفيه مسألة اختصاص، ما الذي يقدم منهما؟ الاختصاص يقدم على الحفظ والإتقان. الاختصاص يعني ملازمة الراوي حتى يكون هذا التلميذ غارفا لحديثه متقنا له، وربما كان هذا التلميذ متكلما في حفظه، لكن إذا روى عن هذا الشيخ فإن الأمر يختلف. ولذلك في الأسباب، أسباب العلة، ذكرنا الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم، وعكسه أيضا ماذا؟ الضعفاء الذين وثقوا في بعض شيوخهم. هؤلاء أحيانا ليسوا فقط يوثقون في بعض شيوخهم، بل ويقدمون على غيرهم، لأنهم صار لهم بهم اختصاص. أنا أرجو أن ننتبه لهذه. فالآن سعيد بن أبي عروبة هو أتقن أصحاب قتادة، لكن بشرط أيضا أن نتأكد أن هذا حدث به سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط، لأن سعيد بن أبي عروبة حصل له اختلاط، فربما جاء راوي سمع منه بعد الاختلاط فيظن من لا يعرف أن رواية سعيد بن أبي عروبة في هذه الحال تقدم. نقول لا، انظر فيها هل هي قبل أو بعد، فإذا كانت قبل الاختلاط فإنها تقدم على رواية كل أحد، لكن إذا كانت بعد الاختلاط فيحمل هذا الاختلاف على أنه من سعيد نفسه لأنه قد حصل له هذا الاختلاط. فهذه الرواية التي جاءت عن سعيد بن عروبة بذكر القاسم بن عوف هي قبل الاختلاط، يعني على أساس ما يشوش علينا هذا الموضوع هي قبل الاختلاط، فتعارضت روايته مع رواية شعبة ظاهرا. لاحظوا أن أقول ظاهرا لأن ما جزمنا إلى الآن بشيء. فننظر نجد أن السؤال وجه لأبي زرعة، يقول سمعت أبا زرعة يقول حديث زيد بن أرقم قد اختلفوا فيه، فسعيد يقول كذا وشعبة يقول كذا. طيب وبعدين يا أبا زرعة ما الراجح؟ نجد أنه ذهب لشيء آخر، قال حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس أشبه عندي. طيب بس حديث عبد العزيز بن صهيب ليس من طريق قتادة، هذه رواية أخرى، أي فكأنه يقول هذا الحديث حصل فيه هذا الاختلاف لكن أصل الحديث ثابت لأنه جاء من رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس، فهو ثابت من ذلك الوجه. وأما حديث زيد بن أرقم فلم يتكلم عليه، ذكر الاختلاف فقط، وكانه يقول اختلف هذان الإمامان أو هذان الرويان الثقتان سعيد بن أبي عروبة وشعبة، وكلاهما من أتقن أصحاب قتادة. لكن يمكن أيضا يكون أبو زرعة جاء عنده شيء آخر، وهو أن سعيد بن أبي عروبة أيضا حصل عليه اختلاف وشعبة حصل عليه اختلاف مثل ما ترون في الحاشية، فيمكن يكون هذا أيضا جعله لا يقطع بشيء. يقول ابن أبي حاتم قلت فحديث إسماعيل بن مسلم يزيد فيه الرجس النجس، قال وإسماعيل ضعيف، فأرى أن يقال الرجس النجس الخبيث المخبث فإن هذا دعاء. هذه مسألة أخرى، يعني تتعلق بما هو معروف عند أهل العلم من الأخذ بالإسناد الضعيف في فضائل الأعمال بشروط عندهم، يعني إذا كان هذا في فضائل الأعمال وضعفه ضعفا يسيرا ولا يقرر أصلا حتى لا يدخل في باب البدعة وإنما يندرج تحت أصل معمول به، فلذلك يقول أبو زرعة هو دعاء. الدعاء حتى لو أنشأت دعاء من نفسك لا تلتزم به لا زمانا ولا مكانا، فإن هذا لا بأس به. لو أنك أحيانا والله إذا جئت تدعو تدخل الخلاء قلت مرة أسأل الله أن يعافيني، ومرة إذا جئت تدخل تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومرة تقول أسأل الله المعافاة، وهكذا أنت ما التزمت بشيء. إذن هذا لا يدخل في باب البدعة. لكن لو أنك دائما تقول أسأل الله المعافاة أسأل الله المعافاة، هنا هذا قد يدخلك في البدعة. لماذا؟ لأن حتى يمكن يأتي من يأتسي بك، خاصة إذا كنت من أهل العلم، وحتى لو لم تكن من أهل العلم، سبحان الله، مثل هذه الأمور سريعة الانتشار. أنا أذكر يعني شيء يذكر اللي كان ملاكم لمحمد علي كلاي، يصورونه وكذا، وإذا رفع من الركوع قال بيديه هكذا، يعني كأنه يقنت، وهو مو قنوت، يعني في حال الرفع يرفع ويقول هكذا. فوجدت أناس يعني بحكم أنه مسلم ومعجبهم يعني أن الشجاع ولا كذا، فصار فعله هذا، من هو محمد عليك حتى يؤتسى به في مثل هذا؟ فوجدت أناس يقولون يرفعون بأيديهم هكذا، وهذا ما عليه دليل، هذا فعل زائد في الصلاة لابد من وجود دليل عليه. فأقول يعني حتى لو لم يكن الإنسان من أهل العلم، فإن الانتشار مثل هذه الأمور يكون سريعا عند عامة الناس ومن لا علم عنده. فلذلك الأولى بالإنسان أن يكون حذرا من التزام شيء حتى لا يجر على المسلمين شيئا يمكن ما يكون متنبها له، والله تعالى أعلم. لكن بالنسبة للدعاء عموما، أهل العلم يتسامحون فيه كما هو ظاهر من كلام شعبة، وإلا فإن إسماعيل بن مسلم الذي زاد هذه الزيادة، وهي الرجس النجس الخبيث المخبث، هو ضعيف إسماعيل بن مسلم المكي، فروايته ستكون ضعيفة. لكن أبو زرعة يقول نتساهل فيها لأن هذا دعاء لا نشدد فيه. طيب هذه مسألة أخرى يعني جاءت فقط بالتبع، لكن دعونا في أصل المسألة، وهي رواية سعيد بن أبي عروبة وشعبة. سعيد بن أبي عروبة يقول إن شيخ قتادة هو القاسم بن عوف، وشعبة يقول لا، شيخه النضر بن أنس. لو نظرتم في الحاشية، الترمذي نقل عن البخاري كلاما مهما في هذا، شوفوا ماذا قال. وش قال؟ ممتاز. إذن الآن نحن نقول الاختلاف هنا من قتادة أو عليه؟ من قتادة. لماذا؟ لأن هذين إمامان حافظان، وقتادة واسع الحديث واسع الرواية، فلا يستغرب عليه أن يكون له في الحديث الواحد أكثر من إسناد. فالبخاري يقول أو يجوز أن يكون هذا صحيح وهذا، يكون هذا صحيحا وهذا صحيحا، يكون قتادة سمع منهما، سمع من القاسم بن عوف وسمع من النضر ابن أنس. هذا ترى ليس عند البخاري فقط، يوجد عند أبي حاتم وعند أبي زرعة بشكل أوضح من هذا بكثير أيضا. فمرة كما في حديث جويرية، لكن والله أنا ناسي رقم المسألة، لكن لو نظرتم في حديث جويرية بنت الحارث، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال لها صمت أمس؟ قالت لا. قالت تصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري إذن. الحديث يرويه قتادة عن أبي أيوب العتكي عن جويرية، هذا هو الوجه المشهور. لكن جاء أيضا من رواية قتادة عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ثم جاء عن قتادة بألوان أخرى، مرة يرويه عن رجل عن أبي هريرة، وهكذا يعني بألوان متعددة. فوجدنا أبا حاتم وأبا زرعة يصححان أكثر هذه الوجوه إلا وجها واحدا من رواية سعيد بن بشير عن قتادة، قالوا سعيد بن بشير ضعيف، هذا الوجه فقط هو لا، وأما البقية فهي كلها صحاح عن قتادة. ثم جاءت مقولة أظن أبي زرعة أنه قال مثل ذا في حديث قتادة كثير، مثل ذا يعني مثل هذا الاختلاف في حديث قتادة كثير، يحدث بالحديث عن أكثر من شيخ. هذه طبيعة المكثر، حافظ متقن سمع من الكثير من الشيوخ، فليس بغريب أن يكون القاسم بن عوف سمع هذا الحديث من زيد بن أرقم، والنضر بن أنس سمع هذا الحديث من زيد بن أرقم أيضا، كلاهما من تلاميذ زيد بن أرقم. قتادة تلميذ للقاسم بن عوف وتلميذ للنضر بن أنس، فهذا حدث بهذا الحديث وهذا حدثه بحديث نفسه، فما المانع أن يحصل مثل هذا؟ ما في شيء يمنع. فهذا الذي جوزه البخاري. إذن نقول إن العلة هنا قد اندفعت عن هذا الحديث، لكن تندفع بأي شيء؟ لو شفتم الورقة فيه قرينة اسمها إيش؟ قرينة دفع العلة، أي سعة رواية المحدث، هذه من قرائن دفع العلة، سعة رواية المحدث تجعلنا ندفع العلة عن الحديث. لماذا؟ لأنه ليس اختلافا مؤثرا، هذا اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. راوي يروي الحديث بإسنادين، ما المشكلة فيه؟ هذا يحصل. فنقول هنا قرينة دفع علة. طيب، إذا جئنا للطريقة التي نمشي عليها، قلنا جنس العلة هنا إبدال إيش؟ إبدال راوي براوي. الوسيلة التي نوقشت بها العلة هي ماذا؟ جمع الطرق. أولا جمع الطرق، كيف عرفنا أن سعيد رواه هكذا وشعبة رواه هكذا؟ بجمع الطرق. طيب، شيء ثاني، معرفة إيش؟ أي معرفة أحوال الرواة من حيث الحفظ والإتقان وسعة الرواية. فقتادة نعرف أنه واسع الرواية، واسع الحديث، فلولا المعرفة بحال قتادة يمكن ما نصل لهذه النتيجة، أو ما وصل إليها البخاري مثلا، لكن يعرف حال قتادة وأنه لا يستغرب عليه أن يكون له في هذا الحديث إسنادان. طيب، هل في شيء آخر يمكن أن يضاف؟ ممتاز، معرفة شيوخ الراوي صحيح، يعرفون أن القاسم بن عوف والنضر بن أنس كلاهما من شيوخ قتادة. في شيء آخر؟ معرفة مراتب الرواة. قتادة مكثر له تلاميذ مصنفون على طبقات، هناك من رتب طبقات قتادة يمكن على حوالي 9 طبقات. ففي الطبقة الأولى سعيد بن أبي عروبة وشعبها أيضا، فتناطح الآن جبلان في الحفظ والإتقان. هذا الذي جعل هذا الاختلاف ليس مؤثرا، لأنه من رواية حافظين من أصحاب قتادة. فمعرفة مراتب الرواة جعلتنا ننظر للاختلاف غير، لكن لو جاءنا أبان العطار بدل شعبة هنا سنرجح رواية سعيد بن أبي عروبة. لماذا؟ لأن أبان العطار من الطبقات الدنيا، من أصحاب قتادة، ما هو من الطبقات العليا. فمعرفة مراتب الرواة مهمة أيضا في مثل هذه الحال. هل من سبب؟ نقول نحن ما عللنا حتى نقول سبب التعليل، نحن دفعنا العلة الآن، فما دمنا دفعنا العلة فليس هناك سبب، لأن الحديث ليس معلولا. طبعا هذا على رأي من يدفع العلة كالبخاري. فنقول هنا عندنا قرينة دفعنا بها العلة، وهي قرينة سعة رواية المحدث. تفضل الذي بعده. قال الإمام أبو محمد الرازي رحمه الله: وسمعت أبا زرعة يقول: حديث أبي فزارة ليس بصحيح، وأبو زيد مجهول، يعني في الوضوء بالنبيذ. طيب، أولا الحديث هذا معروف، هو حديث عبد الله بن مسعود أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل معك وضوء؟ هل معك ماء؟ قال: لا. قال: ما معك؟ قال: معي نبيذ. فقال صلى الله عليه وسلم: تمرة طيبة وماء طهور. النبيذ معروف بأنه التمر الذي ينبذ في الماء، يعني مثل ما نقول عصير التمر. فقال: تمرة طيبة وماء طهور، فتوضأ به، توضأ بالنبيذ. فهذا الحديث من الأحاديث التي صار فيها خلاف بين الحنفية وبين جماهير أهل العلم. فالحنفية يرون الوضوء بالنبيذ، والجماهير أهل العلم لا يرون الوضوء به. طيب، لماذا لا يرون الوضوء به؟ لأنهم يضعفون هذا الحديث مثل ما رأيتم الآن ها هنا. ماذا يقول أبو زرعة؟ يقول إن حديث أبي فزارة هذا ليس بصحيح. طيب، لماذا ليس بصحيح؟ قال: لأن أبا زيد مجهول. فالحديث من رواية أبي زيد عن أبي فزارة عن ابن مسعود، فأبو زيد هذا مجهول، وأبو فزارة أيضا قريب منه، فالحديث يعني ضعيف. كيف يمكن أن يؤخذ في حكم من الأحكام مهم كمسألة الطهارة التي شرط من شروط صحة الصلاة يؤخذ فيها بحديث ضعيف؟ نلاحظ الآن في هذه المسألة أنه ليس فيها اختلاف، أليس كذلك؟ ليس فيها اختلاف. فالعلة هنا ماذا؟ ظاهرة. ممتاز، العلة هنا ليست خفية، العلة ظاهرة. إسناد فيه راوي مجهول، خلاص انتهينا واسترحنا منه. فالعلة الظاهرة سهل التعامل معها، تقول هذا ضعيف، هذا كذاب، هذا الحديث منقطع، هذا مرسل، علة ظاهرة وتستريح. لكن المداولة التي نذكرها دائما تحصل في حال خفاء العلة، فهذا هو الذي يحتاج إلى مدارسة. طيب، إذا نقول عن جنس العلة هنا ما هي؟ اللي سيذكر جنس العلة يكون إن شاء الله تعالى حاذقا. عندك شيء؟ تبين لك شيء؟ جنس العلة؟ سهل، يعني إذا قلت لكم تستغربون، سهل جدا، يعني ليس صعبا. ها؟ أرفع الصوت. ضعف الراوي. لا، الضعف ليس جنسا، هذا سبب، سبب التعليل. ها؟ ترى الصوت ما أسمع، لأن ترى عندي المراوح ما. إخوان، قلنا هذا سبب الجهالة والضعف، هذا سبب وليس جنسا. أي نعم، هذا سبب، الله يهديك. نعم. ها؟ هذا حكم، هذا وليس جنسا. نعم، حتى مخالفة حديث الباب لا يقال عنه إنه جنس. نعم، ممتاز، أحسنت، بارك الله فيك. جنس العلة التفرد، يعني هذا الحديث تفرد به أبو زيد هذا عن أبي فزارة. آسف، تفرد به أبو فزارة عن أبي زيد هذا مولى عمرو بن حريث، فأبو زيد هذا هو الذي يرويه عن ابن مسعود. إذن جنس العلة التفرد، يعني ما جاء هذا الحديث إلا من هذا الطريق، من طريق أبي فزارة عن أبي زيد، فجنس العلة التفرد. طيب، السبب صار واضحا الآن بحكم ما قلنا. السبب أي ضعف الراوي، يعني هو سبب ظاهر، العلة ظاهرة، فنقول جهالة أبي زيد هذا مولى عامر ابن حريث. القرينة، ما رأيكم؟ أسف، إيش اسمه الوسيلة؟ الوسيلة، معرفة إيش؟ خلنا نسوي إيش؟ معرفة حال الراوي جيد، يعني حال أبي زيد. نعم أيوة قلتم نفس الشيء، نفس الشيء. طيب فيه وسيلة أخرى؟ مخالفة أحاديث الباب، ممتاز. معرفة أحاديث الباب، ها؟ عرفنا أن هذا الباب ليس فيه إلا هذا الحديث، فمعرفة أحاديث الباب هذا أيضا من الوسائل التي أعانتهم في كشف هذه العلة. طيب هل يمكن نقول جمع الطرق؟ شو رأيكم؟ ما في جمع طرق؟ طيب جيد، فعلا لو يقول واحد جمع طرق بناخذ المطرق. تعرفون المطرق وشو؟ ها تعرفونه ولا اي الخيزران يعني؟ لان يقولون غلطة الشاطر بايش؟ بعشرة. لا هنا نقول بمية، ما يمكن يصير فيه يعني نقول تفرد ونقول جمع طرق، هذا ما يسمع ضدان، ما تجتمع السماء والأرض. نعم. طيب القرينة هي قرينة تعليل وهي جهالة أبي زيد هذا.